أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الحشر وهي مدنية وتسمى سورة بني النضير. هذه السورة لك أن تسميها سورة الحشر ولك أن تسميها وكان عبد الله بن عباس سميها سورة بني النضير. والسبب في نزول هذه السورة وهذه السورة كلها نزلت في بني النضير. كل السورة من أولها إلى آخرها تخص لنا قصة بني النضير. طيب من هم بني النضير؟ بني النضير نعم يعني قوم من اليهود. الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما هاجر من مكة إلى هذه المدينة بعد أن أمر الله تعالى بالهجرة، فلما هاجر وصل هذه المدينة وجد المدينة يسكنها ثلاث قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. قبائل كبيرة يعني آلاف، يعني 15,000 ووجد كذلك يسكنها الأوس والخزرج. الأوس والخزرج هذول بعضهم أسلم وبعضهم منافق وبعضهم يريد أن ينتظر يشوف لمن الغلبة. فلأجل ذلك كان الرسول يعني حصل بينه وبين اليهود عهد وميثاق أنهم لا يكونوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعاهد الرسول أن يكونوا على دينهم ولا يكونوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سار اتفاق بين إيه؟ بين اليهود الذين ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وما مضت مدة بسيطة حتى بنو قينقاع أظهروا العداوة وأظهروا يعني عدم مؤامنتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بالعهد، فأجلاهم الرسول عن المدينة. قال لم أخرج من المدينة لا أقتلكم ولا شيء، فخرجوا عن المدينة. بقي بنو إيه؟ بنو النضير. بنو النضير هؤلاء فين كانوا يسكنون؟ كانوا يسكنون تقريبا في الجهة القبلية، يعني جهة قباء وجهة يعني الذي بجانبها ايش يسمى الحين؟ ها؟ سليبات من فوق. ايه يعني في هذه الجهة، وبنو قريظة يسكنون في الجهة الشرقية. ولهم مثلا أموال ولهم مساجين ولهم حصون ولا هذا. فاستمروا على ذلك، وإذا بعد غزوة بدر الرسول صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى غزوة بدر في عام 2 من الهجرة صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوة بدر في اليوم 16 من شهر رمضان، وانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش وقتل 70 وأسر 70. وبعد 6 أشهر من ذلك بدأ يعني النضير أظهر العداوة، وكان قبل ذلك كان رجل منهم من كبار وهو كعب بن أشرف. كعب بن أشرف هذا من كبار يعني قبائل بني النضير، وكان قد خان الله وخان، وكان يتآمر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وكان يعمل قصائد يعني يتشبب ببنات الرسول وبأزواج الرسول وبالمسلمين. فقال الرسول في مرة من المرة: من لي بكعب بن أشرف؟ من لي بكعب؟ يعني من يقتل لي كعب بن أشرف هذا؟ فقال رجل من المسلمين وهو محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتريد أن نقتله؟ قال: يا هذا الإبغال لازم إيه خدعة، يعني تأذن لنا أن نخدعه؟ قال: نعم. ها، ومعلوم الحرب خدعة، لابد إيه الحرب خدعة. فقال: خلاص أنا. فماذا فعل؟ ذهب إلى كعب بن أشرف في حصن، وقال له: والله نحن آمنا واتبعنا محمد هذا، والآن محمد دا دائما يعني يكلفنا بأشياء كثيرة ويشق علينا ويفعل بنا كذا وكذا، وطلب منا أن نحضر له كذا يعني من الوسط من التمر ومن البر ومن الشعير وغير ذلك، فنرجوك أن تعطينا هذا، أنت رجل غني وأنت رجل هذا، فقال: طيب إيش ترهنوا لي؟ قال: لازم ترهنوا إيه؟ زوجاتك وبناتك وأبنائك، فهذا عيب له، يعني نرهن أولادنا وبناتنا على أصواع من شعير أو سفر، يعني العرب ما يفضلون، هذه جريمة يعني عار لنا وعار على أولادنا، إنما الطريقة السليمة نحن نرهنك السلاح، نجيب لك الأسلحة ونرهنها عندك ونأخذ هذا، ثم بعد ذلك إذا ردينا تعطينا السلاح. توافق خدعة. ثم قالوا أنه نحن نأتيك في ليلة من الليالي ونأتي بالسلاح ونأخذ الوسط من الكمل. فجاءوا وهم 3 رجال وهو رجل يعني غني متعطر ولابس ثياب طيبة والعطر يعني يفوح منه. فلما طرقوا عليه الباب قالت زوجة: والله هذا يعني غني مرتاح، يعني أرى كأنه أثار الدم، هذا يعني أخي من الرضاع، وهذا فلان وفلان ولاحظ يعني رجل عربي يعني يرى نفسه كل أخلاق العرب عنده. فخرج إليه، فلما خرج إليه وإذا به كل العطر وراسه كذا كلها يعني طيب، فقال له: يعني هل تأذن لي أن أشمك؟ قام أخذ كذا وضمه إليه وشم العطر طيب، ثم فقط ثم كمان قال له: كمان تأذن لي مسكت المرة الثانية وشمه، ثم المرة الثانية مسكه وشمه، قال: عليكم بالفضل. فضربوا بسيوفه وقتلوا، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن خلاص انتهى، يعني قتلنا الآن. فصار الرعب دخل فيه الرعب دحين رئيسا وراح. فهذا يعني أول شيء من ذلك. فبعد ذلك تزيد العداوة كمان. ثم حصل من ذلك بعد ذلك كان يقول: وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب الغازي والسير، أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 70، وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري، فلما كان في أثناء الطريق راجعا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر، وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان لم يعلم به عمرو، فلما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت رجلين لأؤدينهما، يعني وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير ليستعينا في دية دينك الرجلين، وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقية. قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السير: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعين في دية دينك القتيلين، يعني أعينوني القتيلين، يبقى لهم كم؟ 200 نفر، يعني تعيرون انتم شيء اما بالذهب واما بالفضه واما بالابل واما باي شيء. فهذا الذي قتلهم عمرو والذي كان، وكان رسول الله عقد له ما فيما حدثني يزيد، وكان بين النضير وبين عامر عقد وحل. فلما اتاهم رسول الله يستعين في دية ذلك قال نعم يا ابا القاسم. يقولون يا ابا القاسم هذا خدعة، العاده يقول يا محمد. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب جدار من بيوتهم. فمن رجل يعلو على هذا البيت؟ قال بعض لبعض نحن ما نقدر نحصن محمد الا هذه المره. هو دحين جالس تحت الجدار هنا، يطلع رجل فوق في الصف ويرمي حجر على محمد ويموت ونرتاح منه. كان الوحي فيه الله مطلع، الرسول اذا ما اطلع، واذا به لما اراده هذاك يطلع، واذا به الوحي ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخوم الرسول ويرجع الى المدينه. ثم بعد ذلك هذا خيانه، أكبر خيانة. فالرسول دغري حاصرهم ستة أيام، ولما حاصرهم ستة أيام بعد ذلك نزلوا على أن يجلوا من المدينة. حاصرهم ستة أيام، وهذا الذي ذكره الله لنا في هذه السورة في قصة بني النضير. حاصرهم ستة أيام وأخافهم وكان لهم حصود زي القلاع، ما لها طرق وأبواب. فلأجل ذلك أنزل الله تعالى هذه السورة، وتسمى سورة الحجر وتسمى سورة بني النضير. ولأجل ذلك يقول الله تعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح معنا نزه وقدس الرب سبحانه وتعالى ما في، وأصل كان سبح الله فعل متعدد لكن اللام هذه زائد، سبح لله. ومرة يقول سبح الله جائزة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ليه قال ما؟ عشان المخلوقات الذي غير العاقل كثير. العاقل كم؟ ثلاثة، الإنس والجن والملائكة. وأما غير العاقل الدنيا كلها موجود، الجبال الأشجار الأحجار الطيور الحمير البغال. فقلب هنا في مرات يقول سبح لله من في السماوات، وهذا أسلوب القرآن يعني مرة كذا ومرة كذا. فهنا قلب غير العاقل على ما لا يعقل، ما في السماوات وما في. والله يقول في آية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. فالشجر يسبح والجبال تسبح وكل شيء يسبح الله وينزهه ويقدسه إما بلسان حاله أو بلسان مكانه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. العزيز معناه الذي الغالب الذي لا يغلبه شيء، الحكيم الذي الحكيم في صنعه وفي أقواله وفي شرعه. فأحكامه نعم أقواله حكيم، وصنعه حكيم، وشرعه حكيم. إيش الحكيم؟ هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا. هو الضمير في وعاء العربي على الله، الله بدل ما يقول الله قال هو الذي أخرج الذين كفروا. من هم الذين كفروا دول؟ هم بنو النضير. بنو النضير قبيلة من قبائل اليهود الذين كفروا من ديارهم، من أهل الكتاب. قال من أهل الكتاب لأنهم من اليهود، من ديارهم يعني من ديارهم يعني لأنهم سكنوا المدينة من مدة طويلة، يعني لهم آلاف السنين وهم في سكان المدينة. وكذلك جاء بعد ذلك الأوس والخزرج وسكنوا معه. الأوس والخزرج متى سكنوا معه؟ بعد سد معرب، بعد من هار سد معرب وصارت هذا، جاء بعضهم سكن هناك وبعضهم ذهب إلى الشام. ولأجل ذلك أصبحوا يعني وثم لما سكنوا مع بعض هؤلاء اليهود يقول للأوس والخزرج إنه قد حان خروج نبي، أنتم رسنيين ونحن أهل الكتاب، فنؤمن بهذا الرسول ونتبعه ونقاتله. وهم كانوا يظنوا أن هذا الرسول يكون من من بني إسرائيل، وإذا الأمر كان هذا النبي من من العرب، فقالوا لا هذا مو النبي اللي بشر به عيسى، هذا للأميين، وهذا حسد، حسد من من ديارهم لأول الحسد، لأول الحسد يعني لأول الحسد وهو جهة الشام أو جهة الشمال، لأول الحسد. وبعضهم خرج الرسول أخرجهم من المدينة إلى أدرعات، وبعضهم إلى خيبر، وبعضهم إلى وادي القرى يعني العلا إلى غير ذلك، خرجوها من ديارهم لأول. ثم الله يقول للمؤمنين ما ظننتم أن يخرج، يعني المؤمنون في المدينة ما يظنوا أن بني النضير يخرج، لأنهم ناس أقوياء، عندهم مال وعندهم عدة وعندهم عدد كثير. فالمسلم ما كان يظن أن يخرج، يعني بني النضير يخرج من المدينة شيء بعيد، لكن الله إذا أراد شيء. سببوا الأسباب. ما ظننتم أيضا. وظنوا وظن هؤلاء اليهود بالنذير ظنوا، والواو هذا الذي هو الفاعل، ظنوا أنهم مانعتهم حصولهم. الحصول معنى زي القلاع، حصولهم من الله، لأنه لما حصرهم الرسول 6 أيام كانوا سكوا عليه نفسهم وقعدوا في الهدف. وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ثم وقذف يعني ألقى، فلما حصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أدخل فيهم الرعب. ومعلوم أن الرسول يمتاز بخمسة أشياء: نصرت بالرعب، مسيرة شهر. الرسول إذا أراد يغفر قبيلة قبل لا يصلهم هم يصيروا خربانين، خلاص يدخل الخوف فيهم، فإذا جاء ما في شيء. وهو الرسول في المدينة وهم في المدينة، فلأجل ذلك يقول الله تعالى هنا لم يقذف في قلوبهم، يعني ألقى. إيش قذف؟ ألقى في قلوبهم الرعب. قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم لما حاصرهم الرسول مدة 6 أيام وحصل لهم، قالوا نحن ننزل، نعم نخرج للمدينة على أن الرسول، لأن الرسول لو حاصرهم وفتح القصور هذا يقتل الرجال كلهم ويأخذ النساء والأطفال والأموات كلها. فقال لا، نحن نخرج بالمدينة ولكن بشرط على أن نخرج يعني بما نستطيع، يعني نأخذ نأخذ ذهبنا وفضتنا وبعض الأدوات التي لنا وأشياء جميل، والباقي نترك، فيترك يعني حصولهم هذه كلها يتركوها، نعم، وبساتينهم يتركوها وبيوتهم يتركوها. ثم الإنسان إذا أراد يسافر على البعير إيش يقدر يأخذ من بيته؟ يقدر يأخذ الذهب، يأخذ الفضة، يأخذ الحلي، يأخذ الطيب، هذه الأشياء. لكن عنده قدور إيش يسوي فيها؟ عنده فرش كبيرة، وهم ناس أغنياء يعني، ما هم فقراء. الفقير يمكن ما عنده إلا واحدة مرتب ولا واحد حمل، لكن هذول الناس أغنياء. فوافقوا على ذلك وخرج بشرط أن لا يخرجوا بالسلاح، أي سلاح يضعوا يخلوا في المدينة. والرسول رخص لهم أن كل 3 أشخاص على بعير، وكل واحد يركبوا بعير، هم يركبوا فرس، لا على بعير، 3 أنفار منهم، كل 3 أنفار على بعير وعلى قربة فيها سقام. بهذا الشرط يخرج من المدينة ولا يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كده أعلم ذلك صار إيش كده؟ لما يطار في بيته يشوف والله هنا في نجفة طيبة حلوة يقوم ينترها، يكسرها ويشيلها معه. مثلا هنا في زينة أو طاقة أو شيء ينترها معه عشان يأخذها معه. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. المؤمنين يضرب الحصون من إيه؟ من خلف، من الخارج، وهم يخربوا من جوا. لأن الصحابة لما إذا وجدوا طريق مثلا واحد كسر جهة، لأنه هي بالحجاب تقريبا وبالطين، فإذا خرج جهة فيصير الخراب، هذول يخرجوا من هنا وهذول يخرجوا، يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. الله يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني فاعتبروا يا أولي العقول السليمة، يا فإن الله الذي قذف الرعب في بني النضير وأخرجهم من المدينة يستطيع كذلك أن يخرج الكفار كلهم والمشركون وينصر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد على جميع أعدائه. فاعتبرها. ثم بعد ذلك ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. إيش معنى الجلاء؟ الإخراج من الوطن. الإخراج من الوطن هذا يسمى جلاء. فإذا خرج الإنسان، والجلاء في فرق بينه وبين خرج. خرج قد يخرج الإنسان يسفر من بلد إلى بلد ما، يبعد شهر شهرين أو سنة مسفر في بلد ما ثم يعود إلى بلد. لكن الجلاء لا، يكون هو وأولاده وأهله وزوجاته كلهم يروحون. هذا في فرق بين الجلاء وبين الإخراج. فكل جلاء إخراج وليس كل إخراج جلاء. فلذلك هم لما جاءوا يخرجوا إذا عنده أولاد يأخذوا معه، عنده بنات يأخذوا معه، عنده زوجات يأخذوا معه. فهذا معنى لعذبهم في الدنيا ولهم في لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. يعني لو ما خرجوا إيش ربنا ينصر الرسول عليه ويقتلهم؟ هذا أشد ولا لا؟ هذا أشد. ويوم القيامة كفار الكافر فين؟ مخلد في النار. ولذلك يقول الله تعالى لك ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لأن الكفار مخلدون في النار، لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نظرهم كفار معاندون لله ومعاندون لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد علموا يقينا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي بشر به عيسى عليه السلام، مثل قال الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ها فهم عارفين. وقال الله تعالى عنه في آية أخرى يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصفته كما يعرفون أبناءه، بل أكثر مما يعرف الإنسان ابنه. فإن ابن الإنسان يمكن 95% ابن، ها هو يعني، ويمكن 5% أن زوجته هذه خرجت في ليلة من الليالي لرجل ما واتصل بها فجاء، يمكن ليس بعد. لكن الله يقول لك محمد صفة كذا وكذا وكذا، تقرأ هذا في الكتاب، فهذا تقريبا ما يمكن يكون فيه أي شيء. ليه؟ لماذا فعل الله بهم ذلك؟ قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني خالفوا أمر الله وأمر رسوله. هذا معنى شاقوا الله. إيش معنى المشاقات؟ يعني خالف الله أمرهم أن يطيعوا الله وأن يطيعوا الرسول وأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يعبدوه وحده، نعم، ويؤمنوا بالله وباليوم الآخر ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم خالفوا هذا. يقول لا، محمد هذا نبي الأميين، ما هو نبي للنصارى ولليهود، هذا للناس العرب الجهل الذين ما يعرفوا لا يقروا ولا يكتبوا هذول، أما هم نبيهم سيأتي. فهذا شاق الله، ومن يشاق بالله يعني من يخالف أمر الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، شديد العقاب في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا ربنا أجلاك، ومعلوم الخروج من الوطن ما هو سهل، الخروج من الوطن شاق. هذول جالسين في المدينة لهم يمكن آلاف السنين، اليهود لهم آلاف من أيام موسى عليه السلام، آلاف السنين، فيجي كده في لحظة كده يطرد من البلد، ما هو سهل. فلأجل ذلك قال ثم بعد ذلك فإن الله شديد. ثم يقول الله تعالى ما قطعتم من لينة، إيش اللينة؟ هي الشجرة النخلة الكريمة، اللينة كل نخلة كريمة عند أهلها يعني تسمى لينة. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمر الرسول بأن يقطع بعض النخيل حقه، يعني بساتين ما يقدر يدخلها، فقطعوا نخلتين أو ثلاثة. فنادى الرسول محمد أنت تأمر بالإصلاح، كيف تقطع النخل؟ ومعلوم الفلاح النخلة عنده زي ولده أبدا، يعني الرجل الفلاح الزارع نخلته وولده وبنته كلهم سوا، ما في شيء أبدا. كيف يعني هذا إيه؟ يؤلمهم في قلوبهم. وهم بعد ذلك قال ما قطعتم من لينة، يعني خطاب لمين؟ للرسول ولأصحابه، ما قطعتم من لينة. وبعضهم يقول أن كل النخل إلا العجوة، والعجوة معروف أنه نخل يعني غالي الثمن، يكفي أن العجوة يقول الصاع حقه يسوى 50 ريال في المدينة أو 60 ريال، الكيلو الكيلو ب50 ريال الكيلو الواحد، وهناك في تمر بكم؟ ب5 ريال. فغير العجوة يسمى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني فبأمر الله، يعني كأن الله هو الذي أمر الرسول لأنه عشان يغيظهم، عشان يغيظ هؤلاء اليهود. فإن الرجل الفلاح يعني قطع شجرة عليه أو قطع نخلة عليه كقطع رأسه، هذا شيء مشاهد. أي فلاح عند روح بستانه يتمر رأسه حتى إذا كان بخيل أخذ حبات من تمر يقاتله، وإذا كان رجل كريم يمكن يساعده. فبإذن الله. ليه؟ قال وليخزي الفاسقين، وليخزي الفاسقين، وهذا خزي. فيكفي بذلك أنهم خرجوا في ظن وكانوا لا يظن أنه أحدا يفعل بهم مثل هذه الأشياء أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآية ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما معنى الفيء؟ الفيء معناه الأموال التي يجمعها المسلمون أو يأخذها المسلمون من الكفار ومن المشركين ومن اليهود بدون حرب، بدون إرسال جيش وقتال، هذا يسمى فيء. الغنيمة ما يجمعه المسلمون من أموال الكفار بعد قتال وبعد بالسيوف وبالخير وبغير ذلك، هذا يفهم. والله ذكر هذا ووزع هذا، فقال ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه. إيش أوجفتم؟ يعني أسرعت، لأنه مثلا بين المدينة وبين بني النضير ضبا فديك فيه أميال، يعني دحين ما في 3 كيلو، ما في 3 كيلو من المدينة إلى جوبا، فهذا معنى ما أوجفتم، يعني ما أسرعت، يعني ما ركبتوا خيل ورحتوا لبني النضير، بخلاف خيبر بخلاف مثلا تبوت يعني ركبوا خيل وركبوا الإبل حتى وصل إلى هنا، فهذا معنى ما أوجفتم يعني ما أسرتم عليه، ها من خيل ولا ركاب يعني إبل، فش الركاب الإبل، يعني خروجكم من المدينة إلى بني النضير ما أوجفتم عليه، لا أسرتم عليه لا بخيل ولا ركاب، لكن إيش اللي حصل؟ قال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ولأجل ذلك الله سلط رسوله على بني النضير وأجلاهم من المدينة، ثم خرجوا إلى خيبر، ثم بعد كذلك سنوات الرسول فتح خيبر، يعني هذا كان في السنة يعني أول الثالثة أو في أول الثالثة، وفي العام 7 من الهجرة الرسول فتح خيبر ودخل فيها، وأصبحت كذلك خيبر بلاد المسلمين. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فالله النصر إيه؟ وما النصر إلا من عند الله، إن تنصر الله، وهذا الرسول هو يعني ينصره. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول الله تعالى ما أفاء الله، برضو قلنا الفيء هو المال الذي يجمعه المسلمون ويأخذه المسلمون من أموال الكفار بدون إيجاف خيل ولا ركاب، بل إن الكفار أو المشركون يخرجون من البلد أو يفروا ويتركوا هذه الأموال، هذه الأموال لمن تكون؟ الله وزعها كما وزع الغنيمة، فقال في الغنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهنا يقول ما أفاء الله من أهل القرى، يعني أهل القرى مثل بني النضير وبني ووادي القرى الذي هي العلا دحين فيها تسمى، نعم، فهذه الأموال تكون لمين؟ لستة، يعني قسمها الله ستة أقسام، أول لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لله يعني يصرف في المصالح العامة للمسلمين، مثلا في بلد أو في قرية يحتاج مسجد يبنى فيها، قرية يحتاج آبار أو طريق للحج أو هذا يصرف من هذا المال. الرسول يأخذ مال من هذا المال، نعم، نفقة له ولأولاده ولأهله ولبناته، هذا نعم لله وللرسول. ولذي القربى، ذوي القربى يعني أقارب رسول الله وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب كذلك يأخذون من الدين. واليتامى جمع يتيم، اليتيم كل من فقد والده وهو لم يبلغ الحلم، هذا معنى اليتيم في الإنسان، اليتيم في الإنسان من فقد أباه ولم يبلغ الحلم، فعمره 5 سنوات أو 6 أو 10 أو 15 مات والده وهو لم يبلغ، فإنه يسمى يتيم. وأما اليتيم في الحيوان مثلا في الشاة وفي الخروف وفي غير ذلك من فقد أمه، وفي الطير من فقد أباه وأمه، الطير لا يسمى يتيم حتى يفقد الأب والأم، أما إذا بقي واحد منهم يعيشوا ما يضر. هذا يعني تفسير العلماء في اليتيم، في الإنسان من فقد أباه، وفي الحيوان من فقد أمه، وفي الطير من فقد أباه وأمه. ولذي القربى وهم بنو هاشم وبن المطلب. والمساكين، المساكين يعني المسكين، في فرق بين المسكين والفقير، فالمسكين أحسن حالا من الفقير، يعني المسكين عنده شيء لكن ما يكفي يعني نفقة له، ولأجل ذلك يقول الله تعالى نعم عن يعني عن موسى عليه السلام مع الخضر، يعني ايش قال سفيه ايش الآية، يعني انه عندهم سفينة، بخصوص عندهم سفينة وسماهم مساكين، سفينة لمساكين يعملون في البحر، اللي عنده سفينة يسمى مسكين لأن السفينة يعني يمكن تخرب، بس واحد يعني عنده سيارة خربانة مرات يمشي بها واحد يوم يكسر فيها آلة من الآلات يسلم 500 ريال، 500 ريال هذا يكسر رأس الفقير أبدا، 500 ريال تكسر الفقير وتخليه يطيح في الأرض خلاص، سيارة خربانة هي كلها. فلأجل ذلك والفقير يعني تقريبا أسوأ حال، فلذلك الله لما وزع الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وليل طبيل. ثم قال وابن السبيل، وابن السبيل من هو؟ المسافر المنقطع، رجل سافر من بلده للحج أو للعمرة وسرقت فلوسه. كما يحصل دائما في أيام الحج، رجل مسلم يجي إلى الحج ويظن أن الناس الذين جاءوا إلى مكة دول كلهم ناس مؤمنين صالحين لا يسرقون ولا شيء، وبينما هو يمشي يطوف أو يسعى بين الصفا أو يسلم على رسول الله، واحد يشد له شنطته ويأخذ فلوسه بعد ما كان عنده 1000 ريال يصير ما عنده ولا ريال. هذا ابن السبيل، وهذا والسبب في ذلك أن الناس فيهم خيارة، يظن أن السكان الذين دول في مكة جوا دول كل الناس صالحين، دول في ناس نصوص جوا ما جاءوا إلا للسرقة وللنصوصية. وليكون الإنسان يعني حذر ينتبه لنفسه، ليس كل هذا. ليش فعل ذلك؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء. يعني ليش دولة؟ معنى المال يكون عند محمد عنده مال، كمان نعطيه له مال، خالد عنده أموال نعطيه له مال يصير إيه؟ يكثر. لا، هذه المرة لا، الرسول أعطى المال هذا للمهاجرين، أموال بني النضير الرسول وزعها على المهاجرين، لأن المهاجرين تركوا بلادهم. نعم، تركوا أموال. إن واحد أي واحد من المهاجر يبغى يخرج من مكة يبغى يأخذ مال ما يخلوه، يا الله يخرج بنفسه أبدا، إلا كان مثل عمر بن الخطاب، فإن عمر بن الخطاب الناس كلهم يخرجوا سرا. عمر بن الخطاب جاء هناك عند الكعبة، قال من أحب أن تفقده يفقده أباه وأهله فليلحقني خلف الوادي، يخرج بس من الحرم ولا أحد يتبعه. أما الثاني كلهم خرجوا سرا، فما يخلوا أحد يخرج من الوادي. فالرسول وزع هذه أموال بني النضير كلها على إيه؟ على المهاجرين، ولم يعطي الأنصار شيئا، إلا اسمين من الأنصار كانوا فقراء أعطاه. يعني المال هذا كله من النظير أعطاه، لذلك كي لا يكون زمين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول يعني ما آتاكم الرسول فقل يا أيها المهاجرون، ما آتاكم الرسول من أموال بني، لأنه فيه بساتين. فالبستان هذا أعطاه الرسول لرجل من الصحابة، البستان الثاني أعطاه لرجل من الناس، البيت هذا أعطاه لرجل من المهاجرين. طيب الأشياء الموجودة فرشهم وغدورهم وأشياء وأساسهم وتمرهم وأشياء كل وزع على المهاجرين، ولم يعطي الأنصار شيء إلا فقط. وما نهاكم عن أنتم أيها الأنصار، يعني ما أعطاكم شيء ما تزعل، لأن الأنصار ناس في غاية من الكرم. الرسول لما هاجر من هذه مكة إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، قال رجل يعني وهو سعد لما آخى الرسول بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال لعبد الرحمن بن عوف تعال أنا عندي زوجتين، لي زوجتان، انظر أيهما تشوف تحب أطلقها وبعد ما تعتد وتنتهي تتزوجها. قال له بارك الله في مالك كذا أطلق لك، مو العجوز أطلق لك هي، لا يصير، أنت شوفهم قال لك ما أنا أطلق لك. قال له لا بارك الله في مالك، هكذا الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. لكن ما كان، فبعد ذلك عبد الرحمن صار يروح السوق مرة في مرة يبيع ويشتري حتى اكتسب حتى تزوج. فإذا عليه آثار الصغرى قال له إيه؟ ما هي؟ قال تزوج امرأة من فين؟ قال من الأنصار بنواة من ذهب. نواة من ذهب يعني قدر إيه؟ النواة معروف اللي في داخل الطم، نواة من ذهب. ولذلك قال وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اتقوا الله معنى امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه، إن الله شديد العقاب. وهذه الآيات وهذا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود فقالت يا أبا عبد الرحمن سمعتك أنت تقول أن الإنسان إذا وصل شعره بشعر غيره حرام. الواصلة يعني وصل الشعر بالشعر حرام. طيب أنا قريت القرآن من أوله إلى آخره ما شفت. قال كيف؟ قال ليه لو قريت القرآن لوجدت. قال في كتاب الله. قال نعم. قول الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه، وجاء في الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فضمري تهمة المرأة. ثم بعد في بعض الروايات أن هذه المرأة قالت لعن زوجتك تكون من الواصلة. قال لا ادخلي شوفي، ادخلي بيتي شوفي، هذه زوجتي كمان من الواصلة. عبد الله بن مسعود ما هو رجل سهل، رجل قوي جدا. دخلت ما شافت عند أجمع. وهذا إذا معناه مثل الآن في هذه الأشياء الباروكة الموجودة في العالم في الوقت الحاضر، فإن المرأة لها باروكة تزين بها. هل هذا جائز أو مو جائز؟ أنا في نظري على قدر معلومات الضعيفة، يعني إذا كانت المرأة تعرف أن زوجها يعرف أنها قرعة ما عندها شعر، وراحت اشترت باروكة أو اشترى لها عشان تتجمل أمامه وتكون أمامه زوجة، هو وياها كلهم سلع. أنا في نظري جائز، وإن كان بعض إخواننا من طلبة العلم يقولوا ما يجوز، فإن كان غلط فعلي أنا إن شاء الله، وإن كان صواب فهذا يعني أنا في نظري، لأنه ما الرجل يحب أن الزوجة تكون سمجة أما يعني أبدا فهذا نظريتي الخاصة. هم برعة كاملة نسيب البرعة هذه نشوف واحدة عندها شعر نسيبه فيها نسيبه يبغى له 50,000 ريال إذا كان يبغى يتزوج 10 يبغى له 20,000 ريال فلأجل ذلك فهذه المسائل يعني هذه قصة والصورة كلها في قصة بني النضير. ولذلك يذكر الله في هذه الآيات يعني الذي قلنا يعني هذه قال فلما أتاهم رسول الله يستعين في دية دينك القتيلين قالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعض ببعض فقال إنكم لتجدوا الرجل على مثل هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا. فانطلق لذلك عمرو بن جحاش ابن تعب أحد فقال أنا لذلك فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الخبر من السماء بما أراد القوم فقام فخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجل مقبل من المدينة فسألوا عنه فقال رأيته داخل المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحرب والمسير إليه ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحرير فنادوه يا محمد كنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعيد على من يصنعه فما بال قطع النخل وتحريقه. وكان نهت من بني عوف من خضر بنهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديعة بن مالك بن سويد نعم وداعث قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم إن قتلتم قاتلنا معكم وإن خرجتم خرجنا معكم. فتربصوا ذلك من نخل فلم يفعلوا وقدر في قلوبهم الرغم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة والحلقة معناه السلاح. ففعلوا فاحتمروا من أموالهم ما استفلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن إيجاف إقباله فيضع على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث شاء. فقسم على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سار بن حنيف وأبا دجانة وسماك بن خرشة ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يسلم من بني النضير إلا رجلين يعني بني النضير قبيلة كانت إيه كبرى ما أسلم إلا رجلين يامين ابن عمرو ابن تعب عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب أسلم على أموالهما فأحرزاه. وقال ابن إسحاق حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني. فجعل يامين ابن عمرو لرجل جعل لا يقتل عمرو بن جحاش فقتلوا فيما يزعمون. وقال ابن إسحاق ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها. وهكذا روى يونس بن بكير عن أبي إسحاق برحم ما تقدم. وقوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني من بني النضير من ديار لأول الحشر. قال ابن أبي حاتم حدثنا قال من شك في أن أرض المحشر هنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. قال لهم رسول الله اخرجوا. قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الحسن قال لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قالوا هذا أول الحشر وأنا العالي الآخر. رواه ابن جرير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.